الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، شفانا من مرض وأغنانا من فقر وقوانا من ضعف وعلمنا من جهل، وأرسل إلينا رسولا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق، فجعل الله تعالى الهدى في اتباعه، والرحمة في طاعته، والجنة بعد شفاعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في القراءة في كتاب الجهاد، بعد أن انتهينا من كتاب القرآن والسنة والعلم. والجهاد من أمور الإسلام التي أمر الله تعالى بها وحث عليها ودعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله كما أمره الله تعالى. وهذا الجهاد ليس مطلقا كما يظن البعض، فالجهاد كالصلاة، الصلاة لها شروط ولها ضوابط ولها أحكام ولها أصول ولها أمور حددها الله سبحانه وتعالى. كذلك الجهاد في سبيل الله ليس متروكا هكذا أن يأتي أي إنسان فيزعم أن الأمر الذي يراه جهادا فيخرج ويسمي نفسه مجاهدا في سبيل الله. فليس كل من خرب أصبح مجاهدا، وليس كل من سرق أصبح مجاهدا، وليس كل من عصى الله ورسوله صار مجاهدا، لأنني رأيت ذلك كله في هذه الحياة. ناس يجتمعون ويظنون أنهم على شيء أو أنهم على الحق، وباسم الدين ينتهكون الحرمات وينتهكون أموال الناس ويعتدون على حرمات الله وعلى حرمات الناس، ويسمون ذلك جهادا. تماما مثلما يذهب أي إنسان إلى أي مسجد ويقوم ويقعد ويركع ويسجد ويظن أن هذه صلاة، كذلك عندما يأتي رمضان يظن الناس أن الصيام هو الامتناع عن الطعام من بعد الفجر إلى أذان المغرب، ويسمي نفسه صائما. ماذا يفعل؟ ماذا فعل؟ ماذا أكل؟ ماذا شرب؟ ماذا ارتكب؟ ماذا ترك من أوامر الله؟ هذا ليس في حسابه. كل أوامر الإسلام لها ضوابط، لها شروط، لها أحكام لا تتم إلا بها. لا يصبح الإنسان مصليا إلا إذا اتبع في صلاته نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يصلح أن يكون الإنسان صائما إلا إذا صام كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كل أمور الحياة المتصلة بالدين، لا تطلق أي اسم على أي عمل إلا إذا كان هذا العمل له صلة بنبي، وهذا النبي الذي أرسله الله لنا أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك الجهاد، أنتم سمعتم وعشتم وسمعتم بجماعات تسمي نفسها بجماعات الجهاد، يعتدون على الناس، يقتلون الأبرياء، يقتلون قتلا عشوائيا، ممكن أن يأتي بحقيبة متفجرات ويتركها في قطار مثلا أو في سيارة أو في طائرة فيقتل الناس وهو لا يعرفهم وهو لا يعرف البشر، ويسمون ذلك بالجهاد في سبيل الله. هذا أنتم رأيتموه بأعينكم وشاهدتموه، كما كان يحدث من بعض الجماعات التي تسمى بجماعات الجهاد وكذبوا، ويقومون بالسطو المسلح على محلات الذهب للنصارى فيقتلون صاحب هذا الدكان ويسرقون منه الذهب ويقولون هذا جهاد في سبيل الله، هذا قتل وسرقة واعتداء وظلم وضلال بعيد. وإذا جادلتهم لا يستمعون إليك، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أنتم رأيتم ذلك وشاهدتم ذلك. الأمور في الإسلام أيها الإخوة لها ضوابط، لها أحكام، لها فرائض، كل ذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. لا تسمي شيئا ثم تعبده، مثلما كان يفعل أهل الجاهلية، كان الواحد منهم يصنع صنما ثم يسميه بالإله ثم يعبده، هو الذي صنعه بيده، مثلما نصنع نحن هذه الأيام، نأتي بالشيخ ونقوم بدفنه، نحن الذين دفناه، ثم نقوم بعمل مقصورة عليه، وفي الأسبوع التالي نأتي ونطوف حوله طائفين عاكفين ركعا سجودا، ونطلب منه المدد والعون والبركة والحرص والنسل وما لا يطلب إلا من رب العالمين، وأنت الذي دفنته بيدك، وأنت الذي صنعت له قبرا، وأنت الذي صنعت هذا الخشب المقصورة، ثم تطوف حولها، أنت سميته وليا، هذا من اختراعك، أنت سميته يسمع وهو لا يسمع، هو قد مات، مات وتحول إلى شيء آخر. من هنا الجهاد كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، لا يحل لك أن تقدم فيه أو تؤخر، لا يحل لك أن تضيف عليه أو تحذف، يجب أن تتمسك بهذه الأسوة التي جعلها لك الله سبحانه وتعالى، جعل لك محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالجهاد له ضوابط، ليس أمرا منطلقا، وهذا أساء إلى الإسلام وشوه صورة الإسلام، وأظهر للناس أن الإسلام يقوم على الإرهاب وعلى القتل وعلى الاعتداء، مع أن الله تعالى قال في كتابه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الله تعالى لا يحب المعتدين، وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا دفاعا عن الإسلام وإلا ردا لظلم، هو لم يكن يريد أن يقاتل، كما سيقابلنا في الأحاديث، لأننا اليوم إن شاء الله سنقرأ أولا شيئا من كتاب الله المتصل بالجهاد، لا نستطيع أن نقرأ كل ما جاء في القرآن الكريم متصلا بالجهاد لأن الأمر كبير، ولكن سنقرأ بعض الآيات. عملية الجهاد منضبطة ولها أحكام ولها شرائع ولها شواهد، ولكننا صرنا نطلق أي اسم على أي شيء، مثل اسم الشهيد كما تحدثت، أي شيء هذه الأيام نقول هذا شهيد وهؤلاء شهداء. الشهيد له ضوابط، له أحكام، له مصوغات تعيين لابد من توافرها، له أمور إن نقصت لا تتم. ليس كل إنسان تقول عنه شهيد، ولا كل إنسان تقول عنه مجاهد، ولا كل مصل تقول عنه إنه يصلي. الرجل عندما دخل المسجد وقام وقعد وركع وسجد، والحديث كلكم تعرفونه، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم. دخل المسجد أبو هريرة يقول فصلى، فصلى كما نقول نحن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. لم يقل له فإن صلاتك ناقصة، فإنك قد أخطأت، فإنك قد قصرت، لا، وضع لم النافية قبل الفعل حتى تمنع جميع ما يقوم به هذا الفعل. إنك لم تصلي، يعني كلمة الصلاة لا صلة لك بها. حتى جاء الفقهاء وحرفوا كلام النبي وأسموه بحديث المسيء لصلاته، هو لم يصلي أصلا حتى يسيء. قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الصلاة لها شروط، لها أحكام. ليس كل من دخل المسجد قام قعد أصبح مصليا، ليس كل من امتنع عن الطعام من الفجر إلى المغرب أصبح صائما، ليس كل من ركب طائرة أو باخرة واتجه إلى السعودية وذهب إلى مكة أصبح حاجا. هذه أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. كل شيء لابد أن يكون به سلطان من الله سبحانه وتعالى. فالجهاد تم تحريفه، وصرنا نعرف في العالم الآن بأننا نخرب وأننا ندمر وأننا نقتل، مع أن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هو جاء رحمة، وكان الكفار يشهدون له بذلك. الكفار، الرجل الذي جاء ليعتدي، وسيقابلنا في الأحاديث إن شاء الله، ليعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله، والنبي نائم تحت شجرة، وكانوا على رجوع من غزو، كان هناك قتال وقد عاد النبي مع الصحابة واضطرح في الطريق، فنام تحت ظل شجرة يسمونها ثمرة. فجاء رجل من الكفار وتسلل ووقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف عليه. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك، قال له الرجل من يمنعك مني؟ من الذي سيمنعك؟ من سيدافع عنك؟ من الذي سيحميك؟ النبي لم يتحرك صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، الذي يمنعني منك الله سبحانه وتعالى. سقط السيف من يد الرجل بعد كلمة الله. عاد الرجل إلى قومه، سألوه ماذا صنعت، هل قتلته؟ قال جئتكم من عند خير الناس. دي شهادة الكافر، هذه ليست شهادة مسلم، شهادة كافر. قال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الناس، هذا ليس كما تظنون. أما نحن فخربنا وقتلنا ودمرنا واعتدينا باسم الإسلام، والإسلام براء من ذلك كله. الإسلام عندما شرع الجهاد شرعه كالصلاة، حتى قال الشاعر الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء، قد نستخدم السم في محل العلاج. هذه الأدوية قد يكون فيها شيء من السموم، لأنه لا علاج إلا بذلك. فأحيانا لا يكون هناك علاج إلا بالبتر، لا يكون هناك علاج إلا بالاستئصال، فهذا ليس اعتداء ولكنه علاج. فكان الجهاد في الإسلام علاجا للأمراض التي انتشرت في المجتمع في هذا الوقت ولدفع الاعتداء. والجهاد أيها الإخوة لا تظنوا أنه بمجرد أن تخرج بنفسك فتقاتل، الجهاد يكون بالنفس، يكون بالمال، يكون باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، الصلاة جهاد، العمل الصالح جهاد في سبيل الله، كل هذه الأمور من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد ليس مقصورا أن تخرج على فرسك مقاتلا في سبيل الله حتى تقتل، لا، هناك جهاد بالمال كما سنرى بعون الله تعالى. فنقرأ من كتاب الله أولا الأمر بالجهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. الله تعالى يوجه هذا الخطاب للمؤمنين لهذه الأمة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الله تعالى اختار واجتبى هذه الأمة، اجتبى أي اصطفى واختار، هو اجتباكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا درست الدين كله ليس عليك من حرج، لا يوجد عليك مشقة، الأمر كله سهل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أخرج لي أمرا من أوامر الإسلام فيه حرج، لا يوجد. لا تستطيع أن تتوضأ تيمم، لا تستطيع أن تصلي من قيام صلي قاعدا، لا تستطيع أن تصوم أطعم مسكينا عن كل يوم، لا تستطيع إطعام المسكين ليس عليك شيء، وهكذا. لا تستطيع الحج لا تحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، الذي يستطيع. كل أوامر الإسلام سهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى رفع الله تعالى الحرج عن المريض وعن الأعمى وعن كذا وعن كذا في الجهاد في سبيل الله. ولا الذين لا يجدون مالا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يوجد أمر أنت مضطر للقيام به. وإذا أجبرك واحد من الذين يفتون الناس بأمر ترى فيه حرجا فاعلم أنه جاهل، لا يعرف الإسلام وتعاليم الإسلام. الإسلام سهل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ومع أن الأمر اليوم لا يتصل بباقي الآية، ولكن أريد أن أقف قليلا عند قول الله تعالى: هو سماكم المسلمين. وانظر ماذا فعلنا، وماذا غيرنا، وماذا بدلنا. اتجه الآن إلى أي مكان فيه ناس أطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم وأمسكوا بالمصاحف، قل لهذا: من أنت؟ سيقول لك: أنا سلفي. وأنت؟ أنا تبليغي، تبليغ دعوة. وأنت؟ أنا من الإخوان، هو يعني وليس أنا. ومن أنت؟ من أنصار السنة. وأنت الجمعية الشرعية، وأنت جماعة الجهاد بشرطة، لأن الجهاد نوعين، في جهاد بشرطة وجهاد بدون شرطة للتمييز. وأنت تبع الجهاد، وأنت الجماعة الإسلامية، وأنت تكفير هجرة. انطلق إلى مكان آخر، إلى الأزهر، إلى الأزهر، سألهم من أنت؟ يقول لك أنا شافعي، وهذا حنبلي، وهذا حنفي، وهذا صوفي، وهذا رفاعي، وهذا أحمدي. هل سمعت أحدا قال لك أنا مسلم؟ كل واحد غير الاسم الذي سماه الله تعالى به. هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، حتى الاسم الذي سمانا الله تعالى به غيرناه بدلناه. هذا الاسم الطيب أعظم اسم سماك الله تعالى به، أنا مسلم. أرتلها مع القرآن ترتيلا، مسلم، قل أنا مسلم، وتفخر بأنك مسلم. وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، النبي بريء منهم صلى الله عليه وسلم. فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هو سماكم المسلمين، الله سمانا مسلمين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم رددها، وإسماعيل عاهدها، وقال مسلمين لك، وجاء الوحي تنزيلا. ربنا واجعلنا مسلمين، إبراهيم وإسماعيل لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هو سماكم المسلمين. انظر كيف تفرقنا وتمزقنا، والله تعالى يقول كل حزب بما لديهم فرحون. إذا جلست مع أي واحد من هؤلاء يقول لك أنا الصواب والباقي في جهنم. كل واحد اجلس مع صوفي، والصوفي تعرفون أنتم الدراويش وقلوب العاشقين لها عيون إلى آخره. اجلس مع سلفي، أي حد يقول لك نحن على الحق، هو الوكيل الحصري للحق، هو الذي معه التوكيل الوحيد لتوزيع الحق على الناس، وهو الذي يدخل الجنة يدخل من يشاء، ويخرج من النار من يشاء، وهو على كل شيء قدير. طبعا أنا عشت مع هؤلاء جميعا وتعبت، وأربعين سنة أقول لهم قل أنا مسلم، لم يستمع أحد. جدال ونقاش وسباب وشتائم، إذا قلت له قل أنا مسلم يقول لك أنا سلفي، مشاكل. فالله تعالى يقول هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظر إلى قول الله تعالى وقال إنني من المسلمين، هذا أمر من الله أن تقول أنا من المسلمين. إذا سألك أحد أنا مسلم، أنا من المسلمين، لا جمعية شرعية ولا إخوان ولا تكفير ولا سلف ولا كلام فارغ، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء هم اللي سموه، فنتسمى كما سمانا الله تعالى، نحن مسلمون. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الآية وجاهدوا في الله حق جهاده، الأمر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. عندما يكون هناك جهاد في سبيل الله لدفع الكفار الذين يريدون الاعتداء على الإسلام، لدفع اليهود الذين يعتدون على المسجد الأقصى، هذا هو الجهاد. يقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، يعني وأنت صحيح وأنت تستطيع الحركة، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل من يجاهد في الله سبحانه وتعالى، والمجاهدة هنا لا تتصل بقتال العدو فقط، ولكن بجهاد النفس، بجهاد المنصب، بجهاد الدنيا، بجهاد كل ما يحيط بك، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما جاهداك النصح فاتهمي. النفس، جهاد النفس، ونهى النفس عن الهوى، هذا جهاد. عندما ترى الناس يأكلون الربا ولا تأكل فتعيش فقيرا، عندما ترى الناس يرتكبون المعاصي ويتقدمون وأنت لا تتقدم فتعيش فقيرا، هذا جهاد في سبيل الله. عندما تجاهد في طلب العلم وتحصيل العلم لمعرفة الإسلام ومعرفة أمور دينك، هذا جهاد في سبيل الله. الله تعالى جعل عاقبة ونتيجة هذا الجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى سيهديهم، لكنك لابد أن تقف أولا على أول الطريق، تقف أولا بقدميك على أول الطريق، تبدأ. إذا بدأت بدأ الله معك، لكنك تبدأ في البداية أيضا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. فالمهم أن تبدأ أنت. فإذا جاهدت في الله وقاومت النفس وقاومت أهواءك وقاومت ذلك كله، وبدلا من أن تجلس كل يوم وتقرأ جريدة أو مجلة ليس فيها فائدة والكلام مكرر، والكلام حتى هذا المكرر لا يقرأ، اقرأ في صحيح البخاري، اقرأ في كتاب الله، تعلم أمور دينك حتى تعلم غيرك، حتى تكون نافعا، حتى تقدم لنفسك. كما قلت دائما، هناك ناس يقرؤون 3 جرائد ويتابعون طوال النهار التلفزيون والمسلسلات والأخبار وهذه الأمور دون أن يقدموا لدينهم شيئا، أن يقدموا لأنفسهم. الله تعالى يقول: وقدموا لأنفسكم. ماذا قرأت؟ ماذا تعلمت؟ ماذا بحثت؟ وكلنا يقرأ، ولكن الأمر أصبح صعبا لأنه لا يوجد توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق في البداية والنهاية: وما توفيقي إلا بالله. التوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى. سهل عليك أن تستمع لعدة مباريات في كرة القدم في اليوم، وصعب عليك أن تقرأ صفحة في كتاب الله تعالى، صعب، موضوع شاق. إذا رأيته شاقا عليك فاعلم أن الله لا يحبك، اعلم ذلك، لأنه لو أحبك ليسر لك الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تجد الجرنان سهل، المجلة سهلة، تسمع الماتش قبل مباراة كرة القدم بساعة، يقول لك التحليل، عشان التحليل مش يفوتني وأتابع التشكيل، وبعدين تشوف المباراة 2 ساعة، وبعدين تحليل 2 ساعة بعد المباراة، وتجد نفسك مستريح. هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. ماذا قدمت لنفسك اليوم حتى أضعت من عمرك 4 ساعات ضاعوا من عمرك ولن يعودوا مرة ثانية. لا لا مانع أن ترى مباراة في كرة القدم، ثم بعد ذلك ترى نفسك ماذا ستصنع، ماذا ستفعل. هذه المباراة تكون من باب الترفيه عن النفس، لأنك شغلت نفسك بالله وبالعبادة وبالتقوى وبالعمل الصالح وبالقراءة وبعملك الذي تعمل فيه بحثا عن الرزق كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. هل تظن أنك ستدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل تظن أنك ستدخل الجنة بغير ثمن، ومن هذا الثمن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، بالمال والنفس؟ وكثيرا ما يقدم الله تعالى في الجهاد المال على النفس، والجهاد كثير. عندما تطلب العلم هذا جهاد في سبيل الله، عندما تصلي بالليل هذا جهاد، بتجاهد نفسك، عندما تمتنع عن الحرام هذا جهاد في سبيل الله، وهكذا كما سنرى في الأحاديث المبينة لكتاب الله إن شاء الله تعالى. هذه الجنة التي أنت تريد أن تدخلها، انظر ماذا دفع فيها الأولون، ماذا دفع فيها السابقون، ماذا دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا دفع لدخول الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا دفع لكي يدخل الجنة؟ الله تعالى غفر للنبي ما فات وما سيأتي. إذن ينام؟ لا، جاهد. وكسرت رباعيته، مقدمة أسنانه صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه، البيضة هذه الخوذة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وجرح وضرب وأوزي وهاجر في سبيل الله وقاتل، قاتل ما يعادل 17 غزوة صلى الله عليه وسلم، 17 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والله لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، ما تركت أحدا يخرج في سبيل الله إلا وخرجت معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. هو تمنى ذلك وفعل ذلك، ودفع الكثير. دفع عمه حمزة بن عبد المطلب، قتل في موقعة أحد وهو عمه، ودفع ابن عمه جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وقتل في سبيل الله. جعفر ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دفع من حياته، فكان يجاهد وكان يقاتل. فثمن الجنة ليس رخيصا، هو هذا ثمن من أغلى الأثمان، لأنك تريد أن تدخل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هذا وصف للنساء، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا عطاء من الله، الجنة، فثمنها ليس رخيصا. أنت تنام وتلعب وتلهو وتريد أن تدخل الجنة في النهاية بلا ثمن. يا أخي أنت لو ذهبت تتزوج من ابنة فلان من كبار أهل البلد الآن، ماذا سيشترط عليك؟ ستسمع شروطا أصعب من الشروط التي تم بها تأميم قناة السويس، شروطا، وقد توقع على عدة شيكات وعدة إيصالات على بياض، وتأتي بكذا غرفة وكذا شروط، مع أنك ستتزوج إنسانة تحيض، وتتزوج إنسانة تمرض، وتتزوج إنسانة تموت، وتتزوج إنسانة قد تأتي لك بالمصائب أو تأتي لها أنت بالمصائب، فما بالك بالحور العين التي أو اللاتي أعدهن الله تعالى لعباده المؤمنين عربا أترابا. وأنا لن أشرح هذه الصفات الآن لأن لها هذا الموعد في كتاب القيامة والجنة والنار إن شاء الله تعالى. فالجنة التي أعدها الله تعالى فيها الحور العين، وقلت لكم يوما حديث أبي هريرة الذي لا يصف فيه الحور العين للنساء في الجنة، وأنت تريد أن تتزوج بلا ثمن، تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة بأي ثمن، بأي صيغة، بأي صفة. عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة من أهل الجنة، نساء المؤمنين في الجنة، لم يصفها، لم يصف وجهها، لم يصف شيئا فيها، قال ولنصيفها على رأسها. النصيف هو الخمار، ولنصيفها على رأسها، النصيف الخمار الذي تلبسه المرأة. تخيل النبي بيوصف الخمار بس، فإذا كان الخمار بهذا الثمن فما بالك بالتي تحت الخمار. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ده الخمار خير من الدنيا وما فيها. هل تعلم ما الدنيا وما فيها الآن؟ الدنيا وما فيها يعني ألمانيا وأمريكا وأوروبا وأسبانيا وآسيا وأفريقيا والدنيا كلها. الخمار خير من الدنيا وما فيها، فما هو الثمن التي تحت الخمار؟ أن تنام ولا تصلي، أن تتكاسل عن صلاة الفجر، أن تتكاسل عن قراءة القرآن، أن تتكاسل أن تقوم فتصلي ركعتين بالليل، ثمنا لحور الجنة تكاسل. ثم يأتيك الموت وينتهي كل شيء، ولا تعتبر، اعتبر بما يحدث حولك وتعلم منه أن الدوام لا يكون إلا لله، وأن البقاء لا يكون إلا لله، وأن العظمة لا تكون إلا لله، وأن الملك لا يدوم إلا لله سبحانه وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. فلا تغتر، تعلم، استفد، ذاكر في هذه الأمور. لقد رحل من كان يملك أو ظن أنه يملك الدنيا وما عليها، وفي لحظة شاء الله كن فكان، ولا رد لأمر الله ولا معقب لقضائه. وهذا درس لنا جميعا نتعلمه، أن الذي في يدك ليس في يدك، إنه في يد الله يتصرف فيه كيف يشاء. فأحسن إلى اليتيم والمسكين وابن السبيل، وارحم أخاك، وأحسن إلى جارك، وسامح الناس، وتعامل مع الناس بخلق حسن كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، يرحم بعضنا بعضا، ويحمي بعضنا بعضا، ويدافع بعضنا عن بعض، ونحمي بلدنا، ونحافظ على بلدنا، ونقاتل في سبيل أمن هذا البلد الذي هو بلدنا وهو مقرنا، فيه ولدنا. ونسأل الله تعالى أن نموت ونحن على الإسلام. فالله تعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أدركنا الوقت، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا، اللهم اجعله بلدا آمنا، وهيئ له من يحكمه بشرع الله سبحانه وتعالى. اللهم هيئ له حكاما صالحين يحكموننا بالمعروف ويرفعون عنا الظلم ويحكمون بيننا بالعدل. اللهم احم مصر من كل سوء. اللهم ارزق اهلها رزقا حلالا طيبا وبارك لهم فيه. اقم الصلاة.